نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يسلكون طرق العلم ليحوزوا بالجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. وأهلا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حياكم الله إخوتي الكرام. اليوم كما تعلمون بارك الله فيكم، نبدأ إن شاء الله أو نستأنف شرح المقدمة الجزرية. وتوقفنا في الدرس الماضي في باب الإدغام، في قول الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. فانتهينا من هذه الأبيات، واليوم إن شاء الله ندخل على قول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. ولقد بوب العلماء رحمهم الله هذه الأبيات بقولهم: باب في الفرق بين الضاء والضاد. والناظم رحمه الله مثلا في التنبيهات والتحذيرات، وقلنا سابقا لو قدم هذا الباب أو هذه الأبيات على أبيات الإدغام ليكمل التنبيهات على نطق الحروف، أي أنه لو قدم أبيات الفرق بين الضاء والضاد على قوله رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن، كان فيه اتباع لما بدأ فيه رحمه الله من التنبيه على معرفة مخارج وصفات الحروف والتنبيه عليها بعدم الإتيان يعني الشوائب والأخطاء فيها. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن قلنا أنه قدم باب الإدغام لما ذكر كلمة أحطت وبسطت ونخلقكم فيما سبق في قول الناظم رحمه الله عندما تكلم في: وبين الإطباق من أحطت مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. فلذا الناظم رحمه الله قدم هذين البيتين: وأولي مثل وجنس إن سكن، على قوله: والضاد باستطالة ومخرجي. فيبدو أنه رحمه الله أراد بيان المسألة، أي مسألة الإدغام، لقربها، أي لقرب ما ورد في الأبيات السابقة من قوله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. فهذا كان فقط في باب التقديم والتأخير، والله تعالى أعلى وأعلم. والناظم رحمه الله كغيره من العلماء ممن أفردوا أبياتا للتفريق والتنبيه على لفظي الضاد والظاء، كما أنهم أكثر في التآليف في مسألة الضاد والظاء، منها المطبوع ومنها المخطوط، سواء أولا كثرة الاهتمام بهذه المسألة لحرصهم على إظهار الحق، وخاصة في كتاب الله تعالى، لأن هناك من يبدل هذا الحرف إلى حروف سوف نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، وهذا الباب أيضا نحن يعني تدارسناه في بابي أو في عندما تكلمنا في تجويد الحروف وتكلمنا عن حرف الضاد، ولكن سوف نعيد منه أشياء إن شاء الله. فإذا هذه هي المسألة الأولى لكثرة التآليف في الفرق بين حرفي الضاد والظاء. وأيضا أخوتي الكرام، من المعروف أن حرف الضاد من أصعب الحروف على اللسان، وهذا مما لا يختلف عليه اثنين. ولذا قال الداني رحمه الله في المنبهة، في كتابه المنبهة، قال: والضاد تنفرد عن سواها لحافة اللسان من أقصاها إلى الذي تلي من الأضراس، وقل من يحكمها في الناس. هذا هو الشاهد، وقل من يحكمها في الناس. وقال الإمام ابن جزي رحمه الله في تمهيده أيضا: واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره. وقال مكي رحمه الله في كتابه الرعاية: بد من لفظي أي القارئ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب فيه. وقال أيضا: قال أصعب الحروف تكلفا في المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءته، ومن تكلف ذلك وتمادى عليه تجهد لفظها عادة وطبعا وسجية. فهو إذن أخوتي الكرام هو من أصعب الحروف على اللسان، وتتمكن صعوبته في عدم الالتزام بمخرجه وصفاته، إلا أن البعض كما تعلمون أخوتي الكرام قال أن الهمزة أصعب الحروف، منهم من خالف هذا الرأي وقال أن الهمزة هي أصعب الحروف، فعلل قال: لذا خففت الهمزة بالتسهيلات العامة، منها التسهيل والإبدال والنقل والحذف وغيرها من هذه التخفيفات. ولكن نقول لهؤلاء: نعم، كان عند العرب الأوائل هذا، أنهم كان عندهم تخفيف الهمزة لصعوبتها، وخاصة إذا التقت مع همزة أخرى أو سكنت، ولكن صوتها منفرد، أي لا يشبهها صوت آخر، وكان لبعدها أيضا هذا التخفيف، كانت بعيدة في المخرج، وهي بعيدة في المخرج من أقصى الحلق. أما الضاء لفظ خروجها أو ذهابه لموضع آخر، والله تعالى أعلم. فإذا أخوتي من أروف، فلذا أفرد بهذه الأبيات، سواء كان الناظم رحمه الله بن جزري أو غيره من العلماء والأئمة، أكثر في التأليف في هذا الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالناظم رحمه الله يقول في البيت الأول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. وهنا والضاد وردت نسخة أخرى ب والضاد على الرفع، ولكن يعني النسخة التي روينا بها وهي بالنصب على أنها مفعول ميز. وكلمة تجي هنا أصلها تجيء بالهمز، ولكنها خففت قيل على قاعدة الإمام حمزة وهشام حال الوقف، تجيء بغير همز. فإذا أخوتي الكرام، حرف الضاد نقول ونسأل: لماذا نميزه عن حرف الضاء؟ لماذا هذا التمييز بينه وبين الضاء، بما أن العلماء قالوا أنه يشتبه أيضا بحرف اللام، ومنهم من قال يشتبه بحرف، منهم من يخرجه كحرف الطاء، ومنهم من قال يخرجه كالدال المفخمة، ولكن هم يعني ركزوا على حرف الضاء أكثر. فما سبب هذا الأمر؟ يسبب اختلاف المعنى. بلا شك أخي آدم أن الاختلاف المعنى حتى لو قرأت بمثلا بالطاء، لو قلنا ولا الضالين وأنتم تسمعون هذا، ولو قلنا ولا الضالين وأنتم تسمعون هذا، ولو قلنا ولا الضالين، فأيضا يختلف المعنى. نعم، تشابه الصفات كثيرا. نعم، هناك إذن تشابه في الصفات بين الضاد والضاء. أحسن أخي زيدان، هذا هو الأمر الأول، هناك تشابه في الصفات. فالفرق بين الضاد والضاء في الصفات ما هو؟ نعم، أن يضرب وأن يضرب. نعم، أحسنت أخي لالولي. نعم، فهناك تشابه في الصفات. نعم، الفرق بين الضاد والضاء فقط بصفة الاستطالة أخي زيدان، وليس الاستعلاء. لذا قال الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة. والضاد باستطالة، نحن نأخذ من كلام الإمام بن جزري الآن. فإذا حرف الضاد يمتاز عن حرف الضاء بالاستطالة، والحق نقول أن حرف الضاد يمتاز عن جميع الحروف بهذه الصفة المميزة لهذا الحرف، ليس هناك حرف يوجد به صفة الاستطالة. فما هي الاستطالة أخوتي الكرام؟ أخذناها في باب الصفات. ما هي الاستطالة؟ لا تخرج، إذا قلنا أخي لالوي لا تخرج إلا في حال الإسكان أو في حال التسكين، فإذا قلنا أن هذه الصفة إذا هي صفة عارضة وليست لازمة، بل هي تخرج في حال الإسكان وحال الحركة، إلا أن في حال الإسكان وحال التشديد تكون هذه الصفة أقوى وأظهر وأبين. نعم، امتداد الصوت في طالة الصوت بالحرف من أول اللسان إلى آخره، امتداد الصوت، الصوت يمتد من حافة اللسان من أقصى حتى امتداد. وأحيانا كما الأخوة الأخوات الآن أن صفة الاستطالة هو صوت هذا الحرف يمتد في مخرجه، يمتد في مخرج هذا الحرف من أول الحافة، نعم من أول الحافة إلى نهايتها، ونهاية الحافة أخوتي الكرام يكون مبدأ مخرج اللام، يكون مبدأ مخرج اللام. هنا ينحصر هذا الصوت في في هذا الموضع. فلذا أخوتي الكرام، لو زاد هذا، زادت هذه الاستطالة وضع حرف الأقناية فأصبح ضاء، فأصبح ضاء، فإذا لابد من الالتزام بهذه. فلولا هذه الصفة لكانت هي والضاء في صفات أو الصفات تساوت بينهما. هذا الأمر الأبناء أول. واسأل ويقول أيضا من صفات الضاء التورخ، كيف الفرق بين جريان الصوت وبين صفة الاستطالة وهو امتداد الصوت؟ وهذا أيضا ذكرناه عندما في باب صفات الحروف، كيف نفرق بين، أو أن نقول أن الرخاوة هي كالاستطالة. صفة الاستطالة إذن تكون ما صفة الاستطالة صوتي. قال العلماء أن الاستطالة هو امتداد في مخرج الحرف، أي حافة اللسان يبدأ وينتهي إلى نهايته وهو أول مخرج اللام. أما الرخاوة هو صوت في ذات الحرف يمتد. هل الاستطالة علاقة بالنطق؟ نعم بلا شك أخي آدم، الاستطالة لابد له علاقة بالنطق. ولذا أنت عندما تأتي بحرف الضاد، عندما تقول أو ماذا تفعل؟ اللسان يتحرك، اللسان يتحرك. أضرب لكم مثال بين الضاء وبين الضاد. الآن عندما نقول هل اللسان تحرك من موضعه؟ نحن نجرب الآن، ننطق الضاء وننطق الضاد، اللسان ثابت في موضعه والصوت هو الذي يجري. نعم. أما بالنسبة لحرف الضاد، اللسان يجري أيضا بالإضافة إلى الصوت، الصوت الجاري هو ما نقول عنه الرخاوة، واللسان عندما يتحرك من أوله إلى نهايته فهذه هي الاستطالة، فهذه هي الاستطالة. ومنهم من قال أخوتي الكرام، ومنهم من قال أن حرف الضاد يكون بعكس الحروف خروجا، أي أنك كأنك تبلع هذا الحرف، تقول نعم. ولذا الإمام مكي رحمه الله، اللسان ينكمش أولا وبعدها يمتد. نعم أحسنت، نعم. فهذا هو، هذا هو تحريك حافة اللسان. وقلنا مكي رحمه الله عندما علل، عندما علل، ننتبه إلى هذه وخاصة الذين يقرؤون معنا في رواية ورش، عندما علل، نحن نعلم تغليظ اللام، اللام تغلظ إذا سبقها ثلاثة أحرف. ما هي هذه الأحرف الثلاثة؟ الصاد والطاء والضاء. نعم أخي سيبويه. وإذا بدأت بحرف الضاد هل تنطبق عليه القاعدة؟ نعم إن شاء الله نأتي إلى هذا كله إن شاء الله. نعم نعم، حروف الإطباق إلا حرف الضاد، الصاد والطاء والضاء، هذه الحروف الثلاثة. فإذا نقص من حروف الإطباق حرف الضاد. قالوا لماذا حرف الضاد ليس من الحروف التي تؤثر على تغليظ اللام بما أنه حرف من الحروف المطبقة؟ قال وعلل رحمه الله في كتابه الكشف، قال لأن هذا الحرف يقرب من حرف القاف، وحرف القاف من حروف الاستعلاء التي لا تؤثر على اللام، فكيف يقرب من هذا الحرف؟ إذن يقرب من هذا الحرف أي أنه يدخل إلى مخرج قريب من مخرج القاف، أو كأننا نبلع هذا الحرف إلى الداخل، أي ندخل صوت هذا الحرف إلى الداخل. فهذا ممن قال به مكي رحمه الله في تعليله عن استثناء حرف الضاد لتغليظ اللام بالإضافة إلى هذه الحروف. نعم، يرجع الصوت عكسيا. نعم، أحسن. هذا أيضا ممن، وخاصة من لم يستطع أن يسيطر على اللسان الطرف الأمامي بأنه يذهب إلى الأمام وينطق الضاد ضاء، فعليه أن يفعل هذا، فعليه أن يفعل هذا. هنا أخوتي الكرام نأتي أيضا إلى أمر آخر وفرق آخر بين الضاد والضاء، بين الضاد والضاء فرق آخر من حيث أيضا الصفات. ما هو هناك فرق يعني ذكرناه أيضا في مصمتة، لا قلنا الإصمات هذا نبعده عن يعني نطق الحروف بما أنهما يعني كما قال مصمتين. يكون له صدى داخل أقصى الجوف، لابد من هذا الصوت. نعم، لابد من هذا الصوت، يكون الصوت منحصرا في داخل الفم ولا يخرج إلى الأسنان الأمامية، وهذا هو اللسان، هو صوت اللسان الذي يخرج بهذه الطريقة، يكون في داخل الفم وليس من الخارج لو أخذنا بقول الإمام مكي رحمه الله. نعم، فإذا نأتي إلى نقطة أخرى قالها العلماء أيضا، بأن الضاد في قوة الإطباق أقوى من حرف الضاء، وهذا ذكرناه لكم سابقا، قلنا أن الطاء هو أقوى حروف الإطباق، وأضعف حروف الإطباق ما هو؟ أي حرف؟ الأضعف قلنا لا يقول الصاد، ذلك يقول الصاد والصاد والصاد، لا لم نقل بهذا، من حيث الإطباق قلنا حرف الضاء، حرف الضاء هو أضعف حروف الإطباق من حيث قوة الإطباق، من حيث قوة الإطباق ليس من حيث قوة الحرف بأكمله. نعم، وأضعف، نعم هو أضعف حرف حروف الإطباق هو حرف الضاء. وقالوا ثم قالوا في الوسط يأتي الصاد والضاد، الصاد والضاد هما حرفان، يعني منهم من قال أن الضاد طبعا هو الأقوى ثم الصاد ثم الضاء، ينطق الضاد ضاء. ليس فقط اللغة الخليجية أخي الحبيب لالولي، نعم قالوا حتى اللغة الشامية، يعني الإمام ابن جزي رحمه الله قال يكثر عند أهل الشام، وأضافوا أيضا، نعم وأضافوا أيضا في الخليج، نعم وهو طبعا ما نحن فيه. نعم نعم، فإذا هناك فرق آخر، نعم وهم البدو، نعم وهناك فرق آخر إذا في قوة الحرفين، حرف الضاد أقوى من حرف الضاء من حيث الإطباق، وهذا يعني ملحوظ يلاحظ في أدنى من يقرأ حرف الضاد قراءة صحيحة سوف يلاحظ هذا. إذن هناك فرق في صفة الاستطالة وهناك فرق في قوة الإطباق. فإذا قال الناظم رحمه الله والضاد باستطالة ومخرجي، أي أن هناك فرق آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. الفرق الآخر وهو فرق قوي وهو في مخرج الحرفين، مخرج الضاد من حافة اللسان ومخرج الضاء من رأس اللسان إذا اتصل بأطراف الثنايا العليا. فهذا فرق واضح، فهو أخوتي الكرام فرق واضح عفوا بين مخرجي الحرفين. فما هو يعني الذي علينا أن نقوم به؟ أننا لا نأتي بحمل أن نخرج حرف الضاد بأنه طراف الثنايا العليا. فمن فعل هذا إذن هو أخرج حرف الضاد ضاء، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم، حياك الله أخي جليبيد. عندما تنطق حرف الضاء، حرف الضاد عفوا، وتأتي باللسان إلى الأمام رأس اللسان ويتصل بأطراف الثنايا العليا، فإذا هذا ليس بحرف الضاد وإنما هو حرف الضاء. نعم، فإذا التمييز الآخر وهو في المخرج. نعم، وهو في المخرج. فإذا بارك الله فيكم، أسأل سؤالا، هل لرأس اللسان علاقة في مخرج الضاد؟ رأس اللسان هل له علاقة بالأسنان العليا سواء كان من أطرافه أو كان من أصوله أو كان من بين الثنايا العليا والسفلى؟ طبعا ماذا منهم من قال نعم نعم. فإذا ليس هناك علاقة لرأس اللسان أبدا. نعم حرف الضاء نعم، لكن حرف الضاد، حرف الضاد نعم ليس له علاقة. فإذا أين يذهب رأس اللسان؟ أين يذهب رأس اللسان؟ الباحث رأس اللسان، رأس اللسان لا يلامس الأنياب، نعم، وإنما حافة اللسان هو الذي يعني يبدأ من الناجذ وإلى الأنياب، نعم، ولكن رأس اللسان لا. نعم نعم خير إن شاء الله. فإذا الآن هذا الأمر واضح بارك الله فيكم. الآن نأتي إلى نقطة أخرى. إذن رأس اللسان، ظهر اللسان وطرف اللسان، نعم أحسنت. ظهر اللسان نقول وحافة اللسان، أخي لالولي، وحافة اللسان هما لهما العمل. ظهر اللسان يرتفع لأجل الإطباق، وحافة اللسان ينطبق، نعم، وأي يعني مع الأضراس، ومؤخرة اللسان الذي هو بين الأقصى، بين أقصى بين مخرج القاف والكاف ووسط اللسان يرتفع للاستعلاء. نعم، لماذا كل شيء انقلب عندك أخي أبو دجانة؟ فهذه هي يعني نحن نأخذ مما يذكره الآن العلماء. إذن إذا قلنا حافة اللسان، إذن رأس اللسان ليس له علاقة، لماذا ندخل رأس؟ وهذه الأخطاء التي تقع عندنا. نعم طبعا نعم، ويكون إما من الأيسر أو يكون من الأيمن. لا يلامس الثنايا. كيف يلامس الثنايا أخي الباحث؟ إذا قلنا أن مخرج الضاد حرف الضاد أخي الكريم يخرج من حافة اللسان باتصاله بالأضراس العليا، والثنايا هي من الأسنان، فإذا رأس اللسان لماذا يلتصق أو يلامس بالثنايا؟ ليس له علاقة. فهذا أخي الحبيب أخوتي الكرام في أسفل الثنايا العليا، لا. لذا أخي الحبيب لذا يخرج صوته ضاء لو وضعناه في هذا الموضع، ولكن عندنا طرف اللسان هو طرف الحاد الأمامي، هل هذا الذي ليس له دور كما تفضلتم؟ نعم، طرف اللسان أخي لالوي ينقسم إلى قسمين، طرف جانبي وطرف أمامي. طرف جانبي وطرف أمامي، فالطرف الأمامي ليس له علاقة بحرف الضاد أبدا، نعم الأمامي. والطرف التي قبل الطرف الذي هو من مخرج اللام والنون والراء هذا ليس له علاقة، فقط نأخذ من داخله وهو ظهر اللسان للارتفاع لكي يكون فيه صفة الإطباق، لأن صفة الإطباق أين تكون؟ هي من داخل ظهر اللسان بانطباقه مع الحنك الأعلى. الجزء الأمامي العلوي نسميه ظهر، لا نسميه رأس، ثم بعد ما يلي الرأس أخي الحبيب يسمى هذا الظهر الذي يكون بين الوسط وبين الرأس، هذا يسمى ظهر اللسان. والأصل أن ظهر اللسان هذا الصفحة التي تقابل الحنك الأعلى هو الظهر، والصفحة التي تقابل الحنك السفلي ويسمى البطن، بطن اللسان. نعم، الذي نريد أن نتوصل إليه إخوتي الكرام الآن أن إذا رأس اللسان يجب علينا أن لا نأتي ونلصقه في الثنايا العليا، لا من طرفه ولا من أصوله، ولذا يصبح الخطأ ممن يقرأ الضاد دالا مفخمة أو طاء، أو أنه لا يستطيع أن يأتي بصفة الرخاوة لأنه سوف يحبس الصوت في موضع الطاء أو موضع الدال، يقول الطاء الطاء ولا الضالين، إذا يقول المغضوب الأرض ضي ضي، وتسمعون يتصل بي إما أصول الثنايا العليا وإما يعني صفحة الأصول الثنايا العليا، ولو جعلها في أطرافها لخرجت ضاء، وهذا مما أيضا يخرج الحرف من حرف الضاد إلى حرف الضاء. الآن تعرفنا على أن هناك فرق إذن بين حرفي الضاد والضاء في المخرج وفي صفة الاستطالة وفي قوة الحرف من حيث الإطباق. نأتي الآن أخوتي الكرام إلى مسألة أخرى الآن في حرف الضاد والضاء. انتهينا من هذه المسألة، الفرق بين الحرفين أخوتي الكرام، انتهينا منها. نعم بارك الله فيك. نعم، هذا إذن الآن الفروقات أخي الحبيب زيدان، المخرج وعندنا الاستطالة، هذا ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. وعندنا قلنا الفرق الثالث وهو بين قوة الحرف من حيث الإطباق، من حيث الإطباق. نعم، نأتي إلى أمر آخر في حرف الضاد، وهذا مما يعني هناك من الناس من لا يرى بهذا الأمر، ولكن نحن نريد الحقيقة الآن، هل هناك شبه في الصوتين أم لا؟ نأتي إلى هذه المسألة ونتناقش فيها. هل هناك شبه في صوت الضاد والظاء أم لا؟ عندما نقول أو ونقول أو، أخلاقي يقول تقريبا، عندما تنطقونها أنتم نعم، وعندما تنطقونها أنتم لا. أخت الشفاء، نحن نريد، ليس نحن نقرأ، نريد ما نأخذ من التعاريف ومن قول العلماء، نعم، لكي لا ننكر هذا الأمر. نعم، فإذا هناك صوت يشتبه في بين الضاد والظاء. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. هذا ليس كلامي أنا، وليس يعني أنا أنطقه، يعني هناك من ادعى أيضا عندما تكلمنا عن في حروف، يعني في تجويد الحروف، فادعى أنني أنا يعني منهم من قال أن الأخ وليد يقرأها ضادا انفجارية، ومنهم من قال أنه يقرأها ضم، ومنهم من قال نعم. فنحن نقول نحن نتبع الحق أينما كان. إذا كنت أنا على خطأ فأرجع عن خطأي ونأخذ بالحق ونأخذ بالصحيح. نعم، الإمام مكي رحمه الله، وهو المتوفى 437 هجرية، أنتم تعلمون هذا الإمام رحمه الله، قال بأن هناك تشابه في الصوت، تشابه في صوت الضاد والظاء، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا موجود أخوة الرعاية كتابه الرعاية، وقال الإمام مكي رحمه الله، أنقل لكم من يعني كتابه، وهو في صفحة 184 المطور في دار عمار تحت الدكتور أحمد حسن فرحات الأستاذ المساعد بجامعة الكويت. وهناك صوت يعني يتشابه، الذبذبة، هذه الذبذبة يعني تتشابه بين هذين الصوتين، فلماذا ننكر هذا الأمر؟ بما أن نحن قلنا أن اللسان لا يلتصق بأصول الثنايا العليا ولا بصفحة الثنايا العليا، فإذا هناك تشابه، ولكن لا نقول بنطق الضاد ظاء، هذا لا نقول به. نعم، فنستمع إلى ما يقوله الإمام بن مكي رحمه الله، وطبعا علماء كثر في هذا، ولكن لا نريد أن نتشعب كثيرا. نعم، قال رحمه الله بعدما عرف حرف الضاد، قال: تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وهو حرف قوي لأنه مجهور مطبق من حروف الاستعلاء، وفيه استطالة وله صفات قد تقدم ذكرها. قال: والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء، والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء لأنها من حروف الإطباق، ومن الحروف المستعلية، ومن الحروف المجهورة. نعم، لأن هذا الإمام مكي رحمه الله المتوفى قلنا 437 هجرية، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع. كثير من العلماء ذكروا هذا، منهم من لم يشتهر بالتخصص في هذا العلم كابن تيمية وابن كثير المفسر. نعم، هذا ما ذكروه خاصة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ذكر هذا في ماذا أخوة الكرام، في سورة الفاتحة. ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله إمام جليل، يعني نجله ونترحم عليه، ولكن هناك قال في التفسير، قال أو هو أو الإمام ابن تيمية رحمه الله قال أحدهم، يعني أذ قال تحادث لأن مخرجهما واحد، وهذا كلام لا يقوله أحد من علماء التجويد أبدا، أن الضاد مخرجها الضاء، هذا غير صحيح. نعم. فإذا قلنا أخوتي الكرام قول الإمام مكي رحمه الله: لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع. قال: والضاد يشبه له بلفظ الضاء. وهذا أخوتي الكرام، وهذا إذن بارك الله فيكم، نعم، والقول الفصل أهل الأداء والقراء طبعا. نعم. فإذا هناك شبه في ذبذبة وصوتي الضاد والضاء، نعم، إلا أخي الباحث، نعم أحسنت، قلنا هناك فرق في الإطباق، نعم، قلنا هناك فرق في الإطباق، وقلنا أيضا أن هناك فرق في الاستطالة، وبارك الله فيك، نعم، وهذا لم نقله ولكن قلناه سابقا، وقلنا أن زمن حرف الضاد قالوا أنه أطول من زمن صوت الضاء. يأتي حرف الضاد، هذا الحرف يأتي في الدرجة، ترى أتكلم عن هذا أيضا، نعم، فقالوا بأنه في زمنه يكون أطول من زمن حرف الضاء، عندما نقول أض ونقول أو، صوت الضاد إخوة الكرام زمنه أطول من حرف الضاء. من حضر معنا في عندما تكلمنا عن زمن أصوات الحروف فقسمناها إلى تقسيمات، فمنها بدأنا بحروف المد ثم قلنا، نعم نعم بارك الله فيك أحسنت، نعم جزاك الله خير، نعم. فإذا هذا أيضا الزمن كذلك من الفروقات التي يعني يكون بينه نحو تلوثي يعني، أو القول عنهم علماء ولكن هم علماء، نعم، المستشرقين أيضا، حتى أن المستشرقين ومنهم ما يقال ما يسمى بهنري فيليش، هذا يقول: ولقد كان العرب يتباهون بنطقهم الخاص لصوت الضاد، وهو عبارة عن صوت مفخم يحتمل أنه كان ضاء جانبية. مستشرقين، نعم، ضاء جانبية يقول. يعني نريد أن نتوصل إلى أمر في قوله أيضا، ننتبه مرة أخرى، قال: ولقد كان العرب يتباهون بنطقهم الخاص لصوت الضاد، وهو عبارة عن صوت مفخم يحتمل أنه كان ضاء جانبي، فهذا يدلنا على أن هناك تشابه في عنده بين الضاد والضاء، أي أنه كان يجمع الضاء واللام في ظاهرة واحدة، وقد اختفى هذا الصوت فلا يسمع في العالم العربي، فلا يسمع في العالم العربي، وأصبح بصفة عامة صوتا انفجاريا، هذا ما نستمعه الآن هو مطبق الدال، وإما صوتا إيا أيضا يعني كما يقول إيا. سمعت سمعت، فإن شاء الله يعني نعلق عليه إن شاء الله بعد قليل. رحم من ذهب العلماء أن يختلف الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجهما. نعم يعني قرب كان من واحد من أغن واحد فهذا صحيح، قرب بهذه الباء غير صحيح. نعم فإذا هم بإخوتي الكرام يعني له تشابه في الصوت الناظم رحمه من هناك تشابه، ولكن هذا التشابه لا يؤدي أننا نخرج الضاد في مخرج الضاء، وهذا أخي أبو دجانة مما أيضا من وحى الله قول يعني لسوا لكن أو ينطقون الضاد ضاء، وعندما يعللون يقولون فلو لساني مخرج الضاء فهذا ليس بذنبي، إما ذنب من؟ نعم نحن لا نختلف، أو هناك الكثير ممن قال أن الصوتين متين. نعم هناك أصوات متشابهة يشتبه صوت الضاد بصوت الضاء، وهذا مما يعني ممن قاله العلماء رحمهم الله، ولكن أن نقول نأخذ بهذا ونعلق عليه كالشماعة ونخرج الضاد محل الضاء هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولكن ممن لم يستطع أن يأتي بها، نعم ثمرة هذا الخلاف أخي الباحث هو إبدال حرف محل حرف، يتغير المعنى، تغيير المعنى عندما يسمعك أخي الباحث الطالب أو الكاتب أو كما يقول شيخنا حفظه الله، عندما يأتيك أحد من بلاد ما وراء النهرين أو يأتيك من مثلا من الأماكن ليست أصيلة عند العرب وإنما تطورت عن الضاء أو الدال المفخمة. أنا هذا أخي أبو النور، نعم لم أفهم منه هذا، لأن كلامه في النهاية يعني يدل على يقول وقد اختفى هذا الصوت فلا يسمع في العالم العربي وأصبح بصفة عامة صوتا انفجاريا هو مطبق الدال، وإما صوتا أسنانيا هو الضاء. هذا ما يراه كان يسمعها هو يعني كانت بنطق لا ينطقها إلا العرب، ولذا امتازت اللغة العربية بهذا الحرف، ولذا ضاد هو له كان يشبه الصوت الضاء، ولكن تخرج من أين؟ من الجاني. نعم ولكن هم أخي لالولي أيضا هم يعني يستدلون ويأخذون يعني ما في القرآن الكريم، وكم منهم أسلم حتى يعني من مناقشتهم ومن بحرهم في القرآن الكريم. نعم نعم وهناك فرق كبير بين ولو ضالين ولا الضالين، وتعرفون يعني الفرق الموجود بينهما في المعنى بين الدائمين الضالين الدائمين والضالين وهي ضد الإغواء عليم الضاء، ولكن قل لك شبه في الصوت. فصفة الاستطالة والرخاوة لابد منها، نعم هذا أخوتي الكرام بالنسبة لهذا الأمر. هناك أيضا من استدل أخوتي الكرام كعلماء الأصوات، لو أخذنا من علماء الأصوات ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه أصوات اللغة، نعم كتاب مطبوع قديم، نعم يقول لا يخالجنا الآن أدنى شك في أن العرب القدماء كانوا في نطقهم يميزون هذين الصوتين تمييزا واضحا. هل ننكر على من يخلط بينهما من أمة المساجد؟ يا أخي زيدان، هذه إن شاء الله سوف المسألة سوف نأتيها. نعم سوف نأتيها. يعني هل عندما يقرأ القارئ وهو إمام مسجد يعني ننكر عليه ونرد عليه في الصلاة؟ طبعا لا، لا نرد عليه، ولكن ننبهه بعد الصلاة بأسلوب نقول، ولكن ممكن أنه لا يستطيع، فسوف نأتي إلى هذا الكلام بإذنه تعالى. نعم، فنقول إذن، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: لا يخالجنا الآن لأن العرب القدماء كانوا فريقين، فريق يمثل الكثرة الغالبة، وهؤلاء هم الذين كانوا ينطقون النطق الذي وصفه سيبويه، ومعنى سيبويه الآن. نعم، هذا الخلط الذي وقع في بعض اللهجات المغمورة إنما كان سببه أن هذين الصوتين على حسب وصف سيبويه لهما يشتركان في بعض النواحي الصوتية، أو بعبارة أخرى كان وقعهما في الآذان متشابها، ما نريد أن نصل إليه. نعم، ولعل مما يستأنس به لهذا التشابه بين الصوتين في النطق القديم، فإذا هو أيضا من يعني يقول النطق القديم هناك فيه شبه في صوت الضاد والضاء. ثم قال وقوعهما، وأيضا يعني قال ووقوعهما في فاصلتين متواليتين من فواصل القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تعلمون أن يعني القرآن له طابع في أسلوبه وفي يعني في كل شيء هو معجز، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ فرؤوس الآية، في رؤوس الآية ترون يعني أنها تأتي يعني في السورة إما بالمد العارض للسكون وتنتهي بالنون، وإما أنها تنتهي بمثلا الراء، وإما أن تنتهي بلام ألف، وإما بهذه الطريقة. ولذا حتى في يعني الظنون والسبيلة من قرأ قالوا بالتعليل، قالوا أن هذه الألف التي أثبتت في هذه لتساوي رؤوس الآية. فيقول هنا وقوعهما في فاصلتين متواليتين من فواصل القرآن الكريم مثل ما جاء في سورة فصلت في الآية 41 و50 و51، قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة وما أظن ربي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نلاحظ هذه الفاصلة، غليظ. وإذا لاحظ الفاصل، الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نلاحظ أن في الفاصلة الأولى الضاء، والفاصلة الثانية بالضاد. ثم قال ولعل هذا الخلط بين صوتي الضاد والضاء كان قد شاع في القرن الثالث الهجري، وكان هو السر فيما ذهب إليه أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي اللغوي المشهور متوفى 132، من أنه يجوز عند العرب أن يضربوا بين الضاد والضاء، ولا كلام كثير طبعا في هذا الأمر. واضح أخوتي الكرام؟ فإذا هناك أصبح في قول العلماء وأن الضاد القديمة التي هم يقولون عنها طبعا الصحيحة وهم يعني أقرب منا إلى الكلام العربي الصحيح، فأن الضاد يشبه في صوتها شيء ما من الضلاج، وباختلاف صفة الاستطالة وباختلاف القوة وباختلاف الزمن للصوتين. نعم، أما كما ذكر الأخ قبل قيل أبو دجانة أن هناك من العلماء ويقول هذا هو اللفظ يأتي بعينه إلى مخرج الضاء ويقول بهذا اللفظ هو الصحيح لأن الصوتين متشابهين ويضعها شماعة على هذا الأمر، فنقول هذا لم يعني نأخذ به ولم نسمع به. وأتاني كما قال الأخ أبو دجان هناك من تلاميذ يعني بعض المشايخ يأتون، فأنا يعني أنا بشخصي أتاني واحد من المدينة المنورة وقال لي الشيخ الفلاني يسلم عليك عليك وعليه السلام بهذه الطريقة. قلت كيف يخرجها؟ قال يخرج هل هو قرينك الحرف الصحيح فتأتي به بهذه الطريقة؟ فقال له بهذه الطريقة. قلت لا يعني أنا لم أستوعب هذا الأمر إلا بعد ما سمعت الشريط. فقلت يعني سبحان الله، يعني شيخنا لا يلفظ هذه الضاء، نحن ما زلنا يعني نرافق الشيخ حفظه الله، وشيخنا أيضا اسمه يعني محمد سعيد الأفغاني ولكن ليس أبو عبيد الأفغاني، نعم، فهو يعرفه أيضا، نعم، ولكن وهو شيخنا حفظه الله شيخ محمد سعيد من مشايخه الشيخ محمد فتح، وهذا أيضا الشيخ من مشايخه الشيخ محمد فتح، لم يسمع الشيخ محمد قرابي أن يقول الضاء بهذه الطريقة واضحة ضاء، لا، عندما لا نستطيع أن نقرأ حرف الضاد ضادا فنقول هذا هو لفظ هذا هو طريقتي أو هذا هو مخرج الضاد وهكذا. لا نفسره ونوضحه نظريا ونقول لكن لا تأخذوه مني في اللفظ لأني لا أستطيع النطق به إلا بهذه الطريقة. فلذا لقد لنا أن في ولضل هل يرون هنا من العلماء بشار نقر جرام قالوا بأنه أبدل حرفا محل حرف، وسورة الفاتحة ركن من أركان القراءة، تكون الضاد لثوية، سبحان الله، نعم، كيف تكون الضاد لثوية أخي أبو النور؟ نعم. فقالوا بتغيير المعنى، وقالوا أن الفاتحة ممن قال كالإمام النووي رحمه الله في كتابه أنا لا يحضرني الاسم الآن، فقال لو أنقصت شدة من الشدات الأربعة عشر في سورة الفاتحة لأخليت بي سورة الفاتحة، كيف تغيير حرف محل حرف؟ ومنهم من قال لا يجوز لأنه إذا كان القارئ لا يستطيع أن ينطق الحرف صحيحا فهذه هي أو هذا هو يعني الأدنى أو هذا هو الأمر الذي يلي الحرف الصحيح أن ينطقه ضاء، نعم أن ينطقه ضاء، فلا شيء عليه إن لم يستطع القارئ وتمرن ومارس القراءة وتعلم وأخذ فلم يستطع، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلا ما اضطررتم إليه، نعم. وهنا طبعا وخاصة عندما نأتي إلى كلمة نعم أحسنت أخي أبو النور، نعم كذلك هناك يعني كتاب الإمام النووي يعني كتاب يعني لا يذكرني الآن فقرأت منه هذا الأمر أيضا، نعم الواضحة في تجويد الفاتحة، نعم ممكن ده ليس بالتبيان، اسمه التذكرة كتاب التذكرة، نعم كتاب التذكرة، هل له كتاب التذكرة الإمام النووي؟ يبدو أنه هذا الكتاب، نعم الواضح في تجويد الفاتحة، نعم نقل هذا أيضا، نعم نقل هذا أيضا. نعم إذا أخوتي الكرام هناك يعني حرف الضاد وخاصة في بعض الكلمة التذكر القرطبي يعني لا يذكرني هذا إن شاء الله. نعم ولكن الإمام النووي هو الذي قال به. نعم تمام. إن لم نأتي من باته سوف نحذف هذا الحرف كليا وهي مثال كلمة مثلا كلمة وكلمة مثلا نعم ثمانية اضطرة ثمانية جلمتها فإن اضطرة لسانك يذهب إلى أصول الثنايا العليا سوف تكون طاء وسوف ترغم الآن فسوف تحذف هذا الحرف. ولو قلت اضطرة فأنت نطقت ضاء ولو وهذا هو الأخت قبل قليل التي قالت يعني أن نحن ننطقه غير ما تنطقونه أنتم. نعم سوف يعني تقرأ هذه الكلمة وترى هل هي تخرج الضاد أم لا فإن أدغمت فلتعلم أنها الآن هي تخرج هذا الحرف طاء أم دالا فلذا أدغمنا في الطاء فنقول اضطر فمن يضطر فمن يضطر بهذه الطريقة وإنما لفظها إن شاء الله يكون هذا هو الصحيح إن شاء الله فمن يضطر وهذا ما تلقيناه من شيخنا فمن يضطر. نعم وهذا قبل قليل قلنا أن يعني هذا الحرف من الحروف الصعبة. نعم فإذا هذا أخوتي الكرام بالإجمال مما يعني نفقنا بين الضاد وهنا أي تفاقع في النت الضاد والضاء سوف تجدون يعني العجب العجاب من الصفحات التي سوف يعني تقرؤونها منهم من يعني يخالف هذا الأمر ومنهم من يوافق ومنهم من يتعصب ومنهم من هذا. سيبدعونني إن قلت بهذه الضال التي ينطقون سيبدعونني بها. بارك الله فيك. نعم نعم وينطقها نطقا جيدا ولكن سيبتدعونني. سبحان الله سبحان الله. نعم نحن هنا في البحرين نعم نحن هنا في البحرين عندما يدخل الطالب الامتحان عندما يدخل الطالب في الامتحان ولا يستطيع نطق الضاد يعني صحيحة فماذا نفعل له؟ نمرنه في لجنة الامتحان نمرنه في لجنة الامتحان. نعم لا نقول له اقرأها طاء لا نمرنه فيحتاج إلى يعني التعليم فقط حتى يعني هؤلاء علينا أن نأتي يعني بالأدلة نأتي بالأدلة لكي لا تكون هذه بدعة كما قال الأخت. نعم لا تكون هناك بدعة. نعم وهناك من ينطقها ضاء من ينطقها ضاء وهذه كانت فتنة في مصر كانت فتنة في مصر أيضا ينطق كاملة خالصة أصبح حتى في الأزهر في ذاك الوقت يكونها وهذا مقام لأن هناك يعني اللغات أحيانا الضاء أو الضاد يخرجونها زايا مفخمة فهذا أيضا غير صحيح ومنهم من يخرجها دالا أو طاء وهذا ليس القول بحديث نعم، ليس القول بحديث، القول يعني هذا يرجع إلى القرن الرابع الهجري تقريبا، القرن الرابع يعني، وكذلك ومن بعدهم قالوا بهذا الأمر، أن هناك منهم من يطلق أو ينطق الضاد، نعم ينطقها طاء، ومنهم من ينطقها دال المفخمة، ومنهم من ينطقها زايا، ومنهم من ينطقها لاما، وهكذا. ولكن نحن علينا أن نتبع الحق إن شاء الله. نعم نعم هذا بالنسبة إخوتي الكرام لما كان في قول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى وكلها تجي؟ الضمير يعود إلى أي حرف، إلى أي شيء إخوتي الكرام؟ الضمير يعود إلى أي شيء هنا؟ إلى حرف الظاء، إلى حرف الظاء. وكلها تجي أي سوف أذكرها كلها الآن، سوف يذكرها الإمام ابن الجزير رحمه الله الآن. وهنا أخوتي الكرام أدمها، لماذا يريد يسلف كريم؟ هي بحرف المقابل لها أو المقارن لها، وهو الكلمات التي تشتبه بها بحرف الضاد، وسوف نأتي عليها. نعم، حرف الضاء التي ذكرها الناظم رحمه الله، ذكرها الناظم هنا 30 كلمة، ليست 20، 30 كلمة سوف نفصلها إن شاء الله، ونحتاج إلى فقط الآن التفصيل الذي ذكره الإمام الشاطئ الإمام ابن الجزري رحمه الله أخوتي الكرام. هنا أصبح كالمعجم عندنا، كالمعجم، لأن لا ننسى أيضا أمر آخر، ليس فقط أخوتي الكرام، نعم أحسن أخي الباحث، وهذه نقطة لا بد من ذكرها أيضا، لا ننسى أخوتي الكرام أن ليس فقط الخلاف الذي حدث فقط في النطق بين الضاد والظاء، وإنما حتى في الكتابة هناك العلماء يعني كالإمام الحريري وغيرهم نوعات في الكلمات فكلها، فقالوا ما عدا إذن حرف الضاد تكتب، فحتى الفرق بين الظاء والضاد في الكتابة، وهذا كثير ما نراه. وهناك الآن في أبسط الأمور ممكن أن يعني حتى في كتابتها يعني بين السين والصاد، هناك من يكتب لفظ أو كلمة السورة يكتبها صورة، أليس كذلك؟ سورة من القرآن يكتبها صورة، ومنهم من يكتب مثلا تاء الطاء، ومنهم من يكتب يعني أشياء كثيرة. نعم صاحب المقامات هذا يعني يذكر كلاما يعني أو يعني أبياتا كثيرة، أو تقريبا يعني يمكن أكثر من 10 أبيات يذكر فيها يعني الفرق بين صورة شمسية، نعم في الكتاب كتابة يعني حرف الضاء تكتب ضادا، نعم كثير كثير يعني الأمور هذه ما شاء الله كانت يعني العلماء يهتمون. نعم الوادي والضائي له الأرض إن حتها في قال المام والظل واللحاظ والعضى والظليم والظبي والشيظم والظل واللظى والشواظ إلى نهاية هذه الأبيات. نعم موجود الحمد لله الحمد لله. نعم فكثير هذه الأبيات يعني ما شاء الله تقريبا يمكن 15-16 بيت يذكرها، ولكن الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر ما في القرآن الكريم فقط، هذا ما نريد أن نصل إليه، هو الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر ما في هذا يعني ما في القرآن الكريم. منهم من اختصر هذا كله يعني وذكر هذا في بيتين، منهم من يعني فصل أكثر وأكثر، يعني كثير من العلماء من فصل. عندنا اليوم كاملة بعد هذا البيت. نعم بارك الله فيك. نعم، فكثير من يعني قال، منهم من جمع هذه الضاءات أخوتي الكرام في بيتين، في بيتين منهم قال: ظل الغليظ الظلوم الفظ شوب وهضني أما بحظ ناظر وعظا. يعني يا حفظ الآن يذكر الكلمة، وأنا يعني هاي لا أدري والله يعني من قال بهذه، ولكن يعني أوردت. فقال قال قائل هكذا، يعني صاحب البحث قال قال قائل، فهذا نعم نعم يذكره يقول: بيتان من نظم محمد بن مالك الأندلسي صاحب الألفية الشهيرة. هو صاحب هذين البيتين، هو محمد بن مالك الأندلسي صاحب الألفية الشهيرة، جمع في هذين البيتين أصول الكلمات التي تأتي بالظاء، وخص ما جاء منها في القرآن الكريم فقط. نعم إن شاء الله، يعني تعذروني ممكن يعني هنا خطأ واضح قليلا. ظل الغليظ الظلوم اللفظ شوظ لظى، فاظمأ كظعن وظاهر ظافرا يقظا، بحفظ لفظ وكظم الغيظ ثم بحظر الظن أعظم مالك الأندلسي. اسمه محمد بن مالك الأندلسي، يكون صاحب الألفية الشهيرة، يعني ألفية ابن مالك. نعم هذا هو كاتبها. الآن نأتي إخوتي الكرام إلى قول الناظم رحمه الله، وسوف يعني كما نعم صاحب الألفية، سوف نذكر هذه الأبيات يعني سردا، وسوف نبين معنى الكلمات. و لا ليست من أبيات الألفية خلالولي، معروف طبعا ليست من أبيات الألفية. نعم بارك الله فيك. نعم سنذكر أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله لكي ننتهي من هذا الباب في هذا الدرس إخوتي الكرام. فقط سوف نبين معنى الكلمة، وكما ذكر يعني الشراح، ومواضع ورودها، وإن كان هناك يعني ألفاظ يعني تكون مقاربة لها نبينها. قال الناظم رحمه الله: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. وسوف نأخذ كذلك يعني ما ورد في نسخ أخرى كيف كلمة في الظعن ظل الظهر، وردت في نسخة أخرى بالتنكير، أي في الظعن ظل ظهر بهذه الطريقة، ووردت في نسخة أخرى كلمة عظم بزيادة واو قبلها، وعظم الحفظ وعظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. هنا كلمة أيقظ إخوتي الكرام يجوز يعني تكون هي بفتح الهمزة والقاف والظاء، وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وكسر الثالث منها، أيقظ بهذه الطريقة. هناك نسخة أخرى، وأنظر عظم، كلمة عظم تكون بفتح العين وسكون الظاء وخفض الميم، وفي نسخة أخرى بنصب الميم، وفي نسخة بفتح العين والظاء عظمي. نأتي إلى هذا البيت. نعم في الظعن ظل الظهر، كلمة الظعن إخوتي الكرام ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، في موضع واحد في سورة النحل: يوم ظعنكم، وهي بمعنى الرحلة من مكان إلى مكان. الظعن بمعنى الرحلة من مكان إلى مكان، ووردت في موضع واحد فقط في القرآن الكريم لا ثانية لها. كلمة ظلي، كلمة ظلي هذه هو ما يكون، بمعنى ما يكون فوق الرأس ليحجب حرارة الشمس، وهي من الظلال، ووردت في القرآن الكريم في 24 موضعا على الصحيح إن شاء الله. وفي أولها وظللنا عليكم الغمام، وتأتي أيضا عذاب يوم الظلة. الكلمة الثانية ذكرها الناظم رحمه الله كلمة الظهري، نريدكم أن تعدون معنا أيضا أخوتي الكرام. نعم، نريدكم أن تعدون معنا الكلمات، يعني أنا حصرتها في 30 كلمة. كلمة الظهري هذه الكلمة تعني أخوتي الكرام بوقت ما الكلمات التي ذكرها الإمام بن الشاطبي إمام بن جزري أخي الباحث في الأبيات. صلي، نعم، لا إن شاء الله على الصحيح، يعني أنا حاولت أن أستخرجها من يعني من المعجم بالإضافة إلى يعني التتبع لبعض الكتب. نعم، وسوف نقول يعني كذلك ملاحظة أن هناك من العلماء من يعني كثير في بعض الجهة كثير، منهم كيعني سوف يأتينا مثل كلمة الانتظار، سواء كان من النظر أو من الانتظار من الارتقاب أو كان من التأخير والإمهال، يعني تختلف التفاسير. فمن هذه التفاسير يعني يعدون البعض من أخذ بهذا التفسير عدها مثلا من النظر، ومنهم من عدها إلى الانتظار، ومنهم من عدها إلى الإنظار، وهكذا. نعم، نقول كلمة قول الناظم الظهري هي وقت انتصاف النهار. نعم، وقت انتصاف النهار. ومنهم من فرق، ومنهم من فرق أخوتي الكرام، لأن كلمة الظهر وردت في موضعين في القرآن الكريم، في موضعين، الموضع الأول في سورة الظهيرة. هنا كلمة الظهيرة معنى شدة، إن شاء الله نأتي إلى هذه الكلمات وسوف نرى كلا ثلاثة. نعم، شدة في الروم الآية 18، ظهير الآية 18، قال اسم الأول الشمس، وهذا ما قال به الإمام بن جزي رحمه الله أيضا في كتابه التمهيد، يعني فرق بين الظهيرة وبين كلمة الظهري. نعم، الكلمة الرابعة كلمة عظمي، كلمة عظمي وهي نقيض الحقير وهو من العظمة، وهو من العظمة، و مثالها ولهم عذاب عظيم، وردت في 113 موضعا، وردت في 113 موضعا، وهذه يعني أنا أخذتها من معجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، 113 موضعا. وأتت بسبعة تصريفات، يعظم ويعظم وعم وأعم درجة، يعني أتت بسبعة تصاريف أو سبعة استعمالات، كلها لو ذهبتم إلى كلمة عين ضاء ميم سوف تجدونها في 113 موضعا. الكلمة الرابعة التي قالها الإمام ابن الجزي رحمه الله الحفظ، ما معنى الحفظ؟ الحفظ ما معنى الحفظ؟ هو بمعنى نعم المحافظة على الشيء، وهو يعني بمعنى الاستمساك. نعم، الاستمساك بالشيء، وهو ضد النسيان، وهو ضد النسيان. نعم، وهذه وردت أخوتي الكرام في 44 موضعا، 44 موضعا، ومن قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وعليكم السلام ورحمة الله، بما حفظ الله، وهي وردت بأربعة استعمالات: حفيظ وحفظه ومحفوظ ويحفظ ويحفظونه. نعم، وردت بهذه المواضع. نعم، الأول اعتناء بالشيء. نعم، الكلمة السادسة، أريد العد معي لكي نصل إلى كم كلمة ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله. أي كلمة الآن رقم كم؟ أخي لالولي، أنت معي وجوري الذين قالوا يعني بعض الأعداد. الكلمة السادسة أيقظة. نعم، وهي من اليقظة، ضد النوم، ضد النوم وضد الغفلة. نعم، ووردت في موضع واحد فقط. نعم، أحسنت بوي. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، في سورة الكهف الآية 18. نعم، الكلمة السابعة، الكلمة السابعة الآن، وأنظر، وأنظر. نعم، هذه الكلمة بمعنى التأخير والإمهال، بمعنى التأخير والإمهال. نعم، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. نعم، الآن كلمة وأنظر، وهذه وردت في 20 موضعا. نعم، في 20، في 20 موضعا، وأولها يعني ما ورد نظرة إلى ميسرة، في سورة البقرة. نعم، ثم كلمة عظمي، كلمة عظمي في 20 موضع. نعم، كلمة عظمي وهي من العظام، عظم من العظام، عظم الآدمي. والعظام كيف نونت القرآن الكريم، كلمة عظم، سواء كانت العظم أو كانت عظاما أو كانت العظام أو كانت عظامه، في 15 موضع. نعم، في أمل. نعم، كلمة نعم في موضع. نعم، باب الله وراحهما. نعم، كلمة الآن رقم قوم الإقامة العاشرة، وهي اللفظ، لفظ مين الأرض أحراف ما إلا لديه رقع. نعم، ظلام الظلام ظاهر لظهر. وكلمة ظلم، وكلمة ظلم تقرأ أيضا، طبعا هو من الظلم، وألفه للإطلاق بالتنوين المضموم، ظاهر لظهر شواظ كظم ظلم. نعم، بالتنوين المضموم. نعم، هذه هناك أبيات أخرى، يعني نسخة أخرى أمامي. نعم، أحسنت. وكلمة ظلم نعم شواظ نعم ظاهر لظى شواظ كظم ظلم، وفي نسخة أخرى بالكسر بالجر غير منون ظاهر لظى شواظ كظم ظلم. نعم كلمة ظلم هنا أخوتي الكرام تكون طبعا هي من الظلم وألفه للإطلاق، وفي نسخة بضم الظاء وسكون اللام فألفه مبدلة من التنوين وقفا ونصبه ك نعم يكون ظلما ظلما. نعم أغلظ ظلامي، كلمة ظلامي أخوتي الكرام بفتح الظاء وكسر الميم، وفي نسخة بفتح الظاء والميم ظلامة ظلامة. نأتي الآن إلى كلمة ظاهر في أول البيت، كلمة ظاهر أخوتي الكرام هذه الكلمة رقم كم؟ كلمة ظاهر نعم رقم 11. نعم هذه الكلمة تأتي بعدة معان، تأتي بستة معان في القرآن الكريم وكلها تدخل تحت هذه الكلمة. أولا كلمة ظاهر وهي ضد الباطن، وهي ضد الباطن وليس ضد البطن، ضد الباطن نعم نعم، وهو في 13 موضعا لفظت ما بها أخي سيبوي اللفظ هذه أخذناها وهي بمعنى الرمي من الفم أو غيره، تقول نعم أنت أتيت بهذا البيت قبل قليل لفظت الراحة الدقيق من درجة بارك الله فيك. نعم ظاهر الشر أيضا هنا العلو والنصر والعون، وهي في 8 مواضع منها ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وأتت أيضا بمعنى الظفر، بمعنى الظفر، وهي في موضعين في سورة التوبة كيف وإن يظهروا عليكم، وفي سورة الكهف إنهم إن يظهروا عليكم. وأتت بمعنى التعاون وهي في 12 موضعا تظاهرون عليهم بالعدوان اطلاع جن. أتت أيضا بمعنى آر الظهار كأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ورد في 3 مواضع في سورة الأحزاب وقد سمع في موضعين اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أو تظاهرون على قراءة أخرى. نعم هذه إذن بالنسبة لكلمة ظاهر، ومجموع الموجود في مادة ظاهرة أو الموجوع في كلمة ظاهر هنا في 41 موضعا 41 موضعا. نعم نأتي الآن إلى كلمة لظى، كلمة لظى، كلمة لظى وردت في موضعين فقط. ما معنى كلمة لظى؟ قالوا بأنها أولا هي من أسماء النار وأصلها اللزوم والإلجاج، لذا سميت النار بها للزومها العذاب. فإذا هنا كلا إنها لظى وردت في موضعين في سورة المعارج وأيضا في سورة الليل. الكلمة التي تليها شواظ، شواظ وهو بمعنى اللهب الذي لا دخان له نعم تلظى نعم هذه في سورة الليل. نعم شواظ، هذه الكلمة رقم 13، فهو بمعنى اللهب الذي لا دخان فيه، وهي وردت في موضع واحد فقط، في موضع واحد في سورة الرحمن. نعم، في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار. نعم. الكلمة التي تليها وهي الكلمة رقم 14، وهو في قول الناظم رحمه الله: كظن، كظن، وهذه وردت في 6 مواضع. والكظن هنا أخوة الكرام هو بمعنى الحبس والإمساك، أي اجتراع وابتلاع الغضب وعدم إظهاره، اجتراع وابتلاع الغضب وعدم إظهاره. وهنا وقلنا أنه ورد في 6 مواضع: والكاظمين الغيظ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأتت بكظيم ومكظوم أيضا. الكلمة التي تليها وهي كلمة ظلما، كلمة ظلما وهو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله، وهذه وردت في 288 موضعا، والله تعالى أعلم، 288 موضعا. نعم. فتكون من الظالمين. نعم. الكلمة التي تليها كلمة أغلظ، أغلظ. نعم، يبدو أن الوقت يعني قارب على الانتهاء، ننتهي من هذا البيت إن شاء الله. كلمة أغلظ وهي من الغلظة، 282. نعم، هناك طبعا كما قلنا أن هناك خلاف، ولكن يعني عندما نرجع أخي الباحث عند في المعجم المفهرس، سبحان الله، أنا يعني قرأت هذا الكلام أنه 282، ولكن في رجوع إلى المعجم المفهرس رأيت أنها أكثر من هذا الموضع. نعم، ظلما، نعم، ظلما، حتى أن الإمام الجزي رحمه الله يعني يذكر هذا في كتابه التمهيد، وكذلك يعني يعلق عليه الدكتور البواب، علي حسين البواب، يعلق على يعني المواضع التي يذكرها الإمام بن جزي رحمه الله. نعم. فإذا يعني الأعداد هذه تحتاج إلى يعني يعني الرجوع إلى الفهرس. نعم، نعم. الآن كنا في أي كلمة؟ نعم، هناك اختلاف كثير أخي الباحث في هذه. نعم، هناك من يعني كما قلنا أولا، هناك من يعني ممكن أنه اشتكل عليه بعض المواضع، أي أنه يعني لم يعني يأخذ، وخاصة نحن عندنا الآن المعجم المفهرس يعني سابقا لم يجد أو لم يكن عندهم هذا المفهرس. نعم، ولكن الآن عندنا، فيكون الأمر الحمد لله بأننا نصل إلى المواضع هذه. نعم، وهناك قلنا أن خلاف في التفسير، خلاف في التفسير، يعني هناك من يعني يقول بهذه الكلمات يعني أنها تعني الظلام مثلا، وهناك من يقول أن ظلم هذه 80 مثل مع كلمة في 13 على المفهرس: غلي القلب لن صبوا من حولك. نعم، واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة، 23، لا 13 موضعا، وهذا طبعا يعني عديتها بنفسي. نعم. الكلمة التي تليها كلمة ظلام، كلمة ظلام، نعم، كلمة ظلام وهي من الظلمة، ضد النور، ضد النور، وهذه وردت في 26 موضعا، في 26 موضعا: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. الكلمة التي تليها كلمة ظفر، ظفر، وهذه ورأت طبعا بإسكان الفاء وبضم الفاء في قراءتين. والظفر هو من الآدمي، نعم ظفر الآدمي الذي يأتي طبعا في أنامله في أصابعه، نعم. ووردت هذه في كم موضع؟ موضع واحد، نعم أحسنت أخي أبو النور، وهو حرمنا كل ذي ظفر، نعم في سورة الأنعام. الكلمة التي تليها وهي كلمة أنتظر، كلمة أنتظر هذه الكلمة وهي بمعنى الارتقاب، نعم. ووردت في 25 موضعا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نعم هذه كلمة أنتظر نعم. ثم كلمة ظما وهي الكلمة الأخيرة في هذا البيت، وهو بمعنى العطش، نعم. ووردت في كم موضع؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ في 3 مواضع، نعم التوبة وطه والنور، نعم نعم. بارك الله فيك أخوتي الكرام، إن شاء الله نقف في هذا الحد لكي لا نطيل أكثر، أظن يعني الآن درس يعني هذا الباب يعني لم يبقى منه شيء إن شاء الله، يعني فقط كلمات نذكرها ونذكر معناها وعدد المواضع التي فيها، ولو يعني كان هناك أحد من الأخوة أو من الأخوات يجدول هذه الكلمات يكتبها في جدول، يعني الكلمة رقمها ثم يعني الكلمة ثم معناها ثم مثال واحد لها ثم المواضع التي ذكرت فيها، وثم يعني إن كانت يعني موضع أو موضعين 3 نذكر أسماء السور بعدها، ثم كلمة الملاحظات أو الملحوظات إن كان هناك شيء في مثل هذه الكلمات يذكر فيه، نعم. بارك الله فيك أخوتي الكرام، وسامحونا على الإطالة وعلى يعني الهذرة الكثيرة اليوم، وهذا طبعا يعني كنا طبعا كان معنا أيضا الوقت الذي يناسبنا لقراءة في رواية السوسي، إن شاء الله نجعله في الدرس القادم، بأن نأخذ المتبقي من هذا الباب ثم ننتقل بإذنه تعالى إلى القراءة برواية السوسي إن شاء الله. وطبعا يعني نختم إن شاء الله بقول الإمام السخاوي رحمه الله الذي أشار لقوله في الضاد، قال: والضاد عال مستطيل مطبق، جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم، ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان، ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهاني. بارك الله فيكم وجزا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل ما ويجعل جلوسنا هذا يعني في خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به ميزاننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون أحسن. بارك الله فيكم والجزاء إن شاء الله، لقاؤنا يوم الاثنين مع رواية ورش بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.